تدير المؤشر الصباح وهل نصف دينك بالزواج ويتقي الله فيه في الاقرب من اين هذا القول؟ يوضح ان يصدرنا بهذه الفكره من نظر الى تزوج الانسان فقد احرم الضررين فليس الا بقطع فعل هذا من طرق لا تظن بعد عند اهل العلم ولا يمكن الزواج بكل ويزوره الشيخ محمد الا بعونه الله يقول جل وعلا وانت لا تملك الصالحين من عباده ولا عبادكم ان يكونوا مقرئين وغفروا يقول سبحانه وتعالى ويجيكم على كل زمان كما قال الغني زعمتنا وقال ربع الايه الرسول صلى الله عليه وسلم واسالكم حتى الجبال على ذلك والقوم والملوك والملوك والملوك بين مكانهم من الاعلام والقيامه حتى هذا وراء ربي كما قال ربي الله عز وجل لكن كونه شخص دينه على الله سواء الحديث ولكن ينبغي المؤمن ان يرفع عليه وهو سبب من الدين وخوف من الفرائض وهو يزال من اسباب العفه وابن البصر واسباب الاستقامه وما ابتغى ان يمتنع واسباب كلام النسل كلام الامه كانوا في عبد الله سبحانه وتعالى فينبغي جد ذلك ولكن ينبغي ان يتعرض للمراه الصالحه ويكف ان يرضى الله قبل الزواج عنه انه قد طلب الله ايمن الأمر صلى الله عليه وسلم إذا أطلع المرأة إن استطاع أن يكون لك حلقة وإذا أردت أن تنظر إلى الأمر فأردت أن تنظر إلى الأمر إذا كنت النظر إلى الأمر فهو أي لا وإذا إلى أن يسمع بلاية تنظر إلى الأمر ألا بأس لكن هل لا في مكانه يقول لك أن تنظر إلى الأمر هو والدها وأمها أو أخيها إذا لا لا يمكن إذا كان لا في مكانه لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.